الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد معاشر المسلمين فاتقوا الله جل وعلا فآمنوا به واستقيموا على الإيمان به وعلى شرائعه تسعدوا في هذه الدنيا وفي الآخرة أيها المسلمون قد انقضى شهر رمضان وهو موسم من مواسم الخيرات وإن الله جل وعلا قد نوع العبادات وجعل لها أسبابا وأزمنة ويستفاد منها عبر وحكم كثيرة فبمجرد انقضاء الشهر أعني شهر رمضان دخل أشهر الحج والحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام والله جل وعلا قد قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأوجب الله جل وعلا على المسلم البالغ إذا ملك زاداً وراحلةً وأمكنه أن يحج إلى بيت الله فعليه الحج وإن الإنسان ليحج بيت الله فإذا حج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتأخذوا عني مناسككم فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنواع من المشقة ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة جهادا فقال لهن عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة يبذل الإنسان فيه جهدا بدنيا ويبذل فيه المال يقصد بيت الله الحرام استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الذي نوع العبادات حتى يتبين من يصدق ممن لا يصدق وحتى والله أعلم يدفع الإنسان عن نفسه الملال ويدفع عن نفسه أنواعا من التسخط وغير ذلك ومع ذلك يبتلى ويمتحن فلله الحكمة البالغة أيها المسلمون إن مضى شهر رمضان فإن رب الشهور حي وهو الأول والآخر والظاهر والباطن كل شيء هالك إلا وجهه ولذلك على الإنسان أن يعبد الله جل وعلا وأن يبذل جهده في الفرائض التي أمر الله عز وجل بها وفرضها على عباده ونعلم أن التقرب إلى الله بالفرائض خير وأحب وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أيها المسلمون نحن مطالبون بالاستمرار على أمر الديانة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الممات والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل غاية ينتهي إليها العمل إلا بالموت فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله فما دام حيا فليستمر ولهذا دخل في هذا المعنى الاستقامة على شرع الله لا يعوج لا يذهب إلى إفراط ولا تفريط فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان مجاوزة الحد، وقد يتجاوز الإنسان بزيادة وإفراط، وقد يتجاوز بتقصير وتفريط في أوامر الله. فكم من إنسان إذا انقضى رمضان عاد إلى شهواته المحرمة، كم من إنسان يترك فرائض الله عز وجل ويترك الصلاة في المساجد بيوت الله، يعود إلى كسب حرام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. فاستقم كما أمر ومن تاب معك. قبيح بالإنسان أن يحسن في رمضان ورب الشهور واحد، فإذا به يعود إلى معاصيه بعدما اكتسب حسنات عظيمة ومحيت عنه ذنوب وسيئات، وأكثر من ذكر الله والتوبة والاستغفار وحمد الله وشكره، إذا به يعود مرة أخرى، مع أنه كلما مر عليه يوم بل ساعة من عمره إنه لا يقترب من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. أمرنا إذن بالاستقامة على شرع الله ودينه، ومن أعظم ما يجعلنا نستقيم على دين الله أن هذه الدنيا زائلة، وأن شهواتها وملذاتها فانية، وإن كانت حراما فإنها تورث مصائب وأمراضا وعللا وضيقا في الصدور، مع ما تورث أيضا من عداوات ومحن وما يجري من حروب واحتراق. فالذنوب والسيئات والدنيا دار غرور، فلنتجافى عنها ولنرتفع إلى أهم المطالب. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عجيبا لأمر هذه الدنيا فقال: إن مطعم بني آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن ملحه وقزحه فانظر إلى ما يصير. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للدنيا بالطعام الذي يأكله الإنسان، قال: وإن ملحه أي وضع عليه الملح ليطيب الأكل، وقزحه أي وضع عليه التوابل المنكهة المشهية، فهو أكل حلال وتشتهيه النفس ويأكله الإنسان ولا يتخفى به، وإنما هو مقبل على حلاله، ولكن سرعان ما يجد الإنسان الجوع بعد ذلك والعطش. سويعان يذهب ذلك الطعام وكأنه ما أكل، والعجيب أن يتغير هذا الطعام إلى شيء مستقذر، وإلى شيء مستخبث، رائحة نتنة وأصوات من ريح وغائط وبول وهي نجاسات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانظر إلى ما يصير، أي هذا الطعام ينقلب إلى أي شيء. فالدنيا هكذا يجهد الإنسان نفسه فيها ويترك من أعمال الآخرة ما يعمله، وإذا به يصل إلى مرحلة عمرية أو إلى زمان وإذا بالموت يفجأه، فينتقل ويتحسر، وإن كان من أهل الجنة على كل دقيقة وساعة لم تكن في ذكر الله جل وعلا ولا في مرضاة الله سبحانه. ولذلك أيها الأحبة، التجافي عند دار الغرور وتذكر ما فيها من أمور لا تستمر مع الإنسان. حدثوني عن شخص لا يمرض أبدا ولو بقليل من المرض، أو شخص يستمر شبابا لا يصيبه الهرم، أو عن شخص لا يجد ولو لحظات غما أو شقاء أو اجتهادا في كسب معيشة أو في دراسة أو في سفر. حدثوني عن إنسان لا يموت، هذا لا يمكن، هذه أربعة تعتري الإنسان في هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا يخلو الإنسان. وأما أهل الجنة فينادون إذا دخلوا الجنة إن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أفيؤثر بعد هذا إنسان الدنيا على الآخرة؟ إذا كان آخر أهل الجنة يدخل الجنة يعطى ملكا عظيما في الجنة يعدل الدنيا وعشرة أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلمن لهث والمبالغة في أمور الدنيا، كيف إذا كانت وقوعا في حرام؟ كيف إذا كان في ذلك معصية الرب جل وعلا وتفويت الدرجات العلى، أو أن تضيع عليه جنته يوم القيامة؟ فمن أعظم الأمور أن نتجافى عن ذلك القرون، وأن نتذكر الآخرة التي أعدها الله لأوليائه. جاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتلك الدار الآخرة التي من دخلها وجد ملكا عظيما لا يعدله شيء من أمر هذه الدنيا. فذاك مما يحمل على الثبات على شرع الله ودينه وعلى الاستقامة على دين الله. أيضا نتلو كتاب الله جل وعلا، وقد أنزل الله عز وجل القرآن: وأنزله مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا نزل أو ابتدأ نزول القرآن في ليلة مباركة في شهر رمضان وهي في أواخره، فإن القرآن باق، وإن الإنسان يقرأ القرآن، وإنه ليشفع له يوم القيامة عند الله جل وعلا. فليقرأ القرآن، فهو من أسباب البركة وانشرح الصدر. إذا وجدنا أمرا فعلنا، وإذا وجدنا نهيا تركنا ذلك المنهي عنه، وعندئذ نجد ثباتا ولذة للطاعة وإقبالا على الله. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، وأشد تثبيتا على دين الله والاستقامة على شرع الله. والخير عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد في القرآن أخبار من سبق من الأنبياء والرسل وأتباعهم المؤمنين، وما جرى لسيد المرسلين سيد ولد آدم أجمعين والصحب الكرام رضي الله عنهم، أعني في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار من سلف من الصحابة والتابعين، ومعرفة عقيدتهم ومعرفة أدبهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعباداتهم. ذلك مما يثبت الله عز وجل به القلوب، وبه يستقيم الإنسان. وقلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فبذلك يحصل الثبات على دين الله جل وعلا. ثم علينا بالابتعاد عن البدع، فإن البدع تقعد بالإنسان عن طاعة الله جل وعلا. فتلك زيادة في دين الله محدثة ترد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن ظن الإنسان أن ما ابتدع حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ما استثنى بدعة أبدا، وإنما جعلها كلها ضلالة وبعدا. وقال العلماء: الذي يبتدع البدعة ويظن أنها حسنة فقد ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ البلاغ المبين أو ما اكتمل الدين. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالتالي الدين كاملا، ففيه الخير كله، ولنجتهد في ذلك ولندعو الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، معاشر المسلمين، انقضى شهر رمضان الذي أوجب الله عز وجل صيامه على أهل الإسلام بشروط معروفة، فهو ركن الإسلام، وهو الذي يصام فرضاً بأوصاف معينة وبشروط معينة. فإذا انقضى زمن الوجوب فنسأل الله القبول، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان أيضا في قابل عمرنا لنجتهد. ولكن مع ذلك بقي من الصيام ما بقي، أعني من نفله ومستحباته، بل قد يجب لسبب كما في النذر. وبعض الناس عليه قضاء رمضان فليشتغل بالقضاء، فذاك ضرب من التعبد لله جل وعلا والتقرب إليه بفعل الصيام قضاء وقد فاته الأداء مما هو من الأعمال الصالحات. وفي هذا الشهر خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، ظاهر الحديث أي من صامه كله كاملا، ثم أتبعه ستا من شوال، حدد عددا ستة أيام وأبهمها، لم يقل في أولها أو وسطه أو في أول شوال أو وسطه أو آخره، وإنما قال ستا، ولم يشترط أن تكون متتابعة فقال ستا، أي ستا، متتابعة أو غير متتابعة، ولكن القاعدة العامة المسارعة إلى الخيرات. وهذه المسارعة تفيدنا أنه ما لم يكن الإنسان صاحب عذر إلى غير ذلك وكان يمكنه أن يبادر بالصوم فليبادر قبل أن يموت، ولو تابع ذلك لكان خيرا له، لو كان ذلك ممكنا ميسرا عليه، وليكن ذلك في شوال نفسه. ثم تكلم العلماء: هل من عليه القضاء يقضي أولا ثم يصوم، أو ماذا يفعل؟ وفي المسألة من كلمات أهل العلم مما يسر فيه الاختلاف، وإن كانت النفس تميل إلى أن من كان عليه صوم فقضى ثم صام ستا من شوال كان خيرا له، لأن الحديث فيه من صام رمضان، ورمضان اسم للشهر كله، فإذا صامه كله أداء فلا يصوم إلا ستا من شوال، وبالتالي يحصل له الأجر، وهو أنه يصير كمن صام الدهر كله، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان يعدل الصيام عشرة أشهر، ثم صيام الأيام الستة، والشهر فيه ثلاثة أيام، فالستة أيام كصيام الشهرين، فإذا ضممت الشهرين إلى عشرة أشهر فهذا صيام الدهر، أي صيام السنة كلها. فلو كرر الإنسان ذلك كل سنة لانطبق عليه الحديث. ولذلك أقول: من كان عليه قضاء فليقضي فهو خير له، ومن لم يستطع فاستأنس بقول كثير من أهل العلم له أن يصوم ستا من شوال إذا كان لا يستطيع القضاء، كالذي عليه قضاء الشهر كله أو أكثر من نصفه أو قريبا من نهايته ولا يمكنه أن يكمل ستة من شوال. قال: وبعيد أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تعنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وخدمته فتؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، أي قبيل أن يدخل رمضان العام الجديد تؤخر القضاء، ففي قولها ذلك ما يفيد أن القضاء موسع ولكن في خلال العام. لا يؤخر القضاء من غير عذر إلى دخول رمضان العام الجديد. وفيه دلالة كما قال بعض أهل العلم وإن لم تكن صريحة أن عائشة رضي الله عنها يبعد أن لا تكون قد صامت ستة من شوال وإن أخرت القضاء، وهي حريصة على طاعة الله جل وعلا واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أحب إلينا إذا كان شخص عليه قضاء أن يقضي ثم يصوم ستة من شوال، لأن الحديث هذا ظاهره: من صام رمضان أي كله ثم أتبعه ستة من شوال قال كان كصيام الدهر، فإن تعذر عليه فنقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي قوله ثم أتبعه ستة من شوال يظهر لنا والله أعلم أن الذي يصوم القضاء في داخل ست من شوال ليدخل صيام ست من شوال في القضاء فالظاهر أنه ما وافق الحديث، لأنه اشترط صيام شهر كامل ثم قال ثم أتبع ست من شوال، فالستة أيام ليست من الثلاثين يوما، هذا ما يظهر من الحديث. نعم لو صام اختار أياما فاضلة كالأيام البيض أو يومي الاثنين والخميس فذلك حسن، لأن المقصود أن يوجد صوم في تلك الأيام، وهو يريد صيام ست من شوال وأحب أن تكون في أزمنة لها مزايا خاصة، فهذا والله أعلم نال أجرا كثيرا وخيرا عظيما إن شاء الله تعالى. ذكرنا ما ذكرنا أيها الأحبة حتى يواصل الإنسان في الطاعات من الفرائض والمستحبات، وما أحوجنا إلى حسنات يثقل بها الميزان، أو ربما احتاج الإنسان إلى حسنة يرجع بها ميزان حسناته، ولنكن أبعد ما يكون عن المعاصي، أبعد ما يكون عن المعاصي. ونحن في زمان وقعت فيه شركيات في الأقوال والألفاظ في النيات والإرادات في الأعمال، فكم من إنسان يعلق تميمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، كم من إنسان يحلف بأبيه أو يحلف بأمانة أو بولده أو نحو ذلك من خلق الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، كم من إنسان يرائي أو يمن أو يؤذي بنفقته وصدقته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من الشرك الأصغر أعني الرياء، قال إياكم الشرك الأصغر، قال يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وذكر في حديث آخر أنه الرجل يقوم فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. من الشرك في الألفاظ أن يقول إنسان إنه ملك الأملاك، جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، فكم من إنسان ينازع الرب في خصائصه يزعم أنه يخلق وأنه يحيي الموتى وأنه ينزل المطر وأنه يرزق الذرية إلى غير ذلك من الأعمال والأفعال التي هي من خصائص الله جل وعلا، كم من إنسان صرف عبادة لغير الله فدعا غير الله جل وعلا في كل أحايينه متضرعا متذللا إلى مخلوق مثله يعتقد أنه يملك كل شيء وأنه يستطيع إيصال الخير أو دفع الضرر عنه في أي زمان كان في أي مكان كان من أي سائل كان، فجعل للمخلوق أوصاف الخالق وصرف إليه حق الله جل وعلا، أعني عبادة الله سبحانه. كم من إنسان وقع في بدعة وتلك من ما سلف ذكره من المنهيات، كم من إنسان ولغ بلسانه في الناس وقد يكون مع ذلك حسد وغل وحقد، وهذا مما يأكل الحسنات. بل يأتي الإنسان بحسنات كأمثال الجبال تهابا يوم القيامة، وقد ضرب هذا وسبك هذا دم هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته له، حتى إذا فديت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه في النار. وما أكثر قتل الأنفس والأرواح في هذه الأزمنة، وفي سوداننا خاصة ابتلينا بذلك. فكم من إنسان قتل نفسا معصومة بغير حق. هذه الحرب الدائرة فيها سفك دماء، فيها هتك أعراض، فيها أخذ أموال بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حتى المواقف التي تكون بحسب أهواء الأنفس. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قومه على غير حق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منه من ذنبه. تردى، إذن الحمالة عظيمة والجرم كبير. مجرد عدم الوقوف مع الحق والوقوف مع أي إنسان كان بسبب أحزاب، بسبب جماعات، بحسب مهن ووظائف، بحسب قبيلة، هذا كله عند الله باطل. لا تعن أحدا على باطل أبدا، بل اعمل بما جاء في السنة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصر المظلوم بين، فكيف ينصر الظالم بكفه عن الباطل وإن أدى إلى قتاله؟ ليس القتال ضد الكفار فقط، بل يشرع كما نص الفقهاء كقتال البغاة والمحاربين والمرتدين والممتنعين عن هذه الشرائع. كل هؤلاء محل مقاتلة، لكن لا تفعل إلا بأسبابها، وإن انتهى المطلوب فيكف عن قتل المسلم. بل في حالة البغاة لا يقتل جريح، وإن مات كفن وغسل وصلي عليه، ما استطاع الناس لذلك سبيلا، وإن كان من البغاة. سبحان الله، تلك أحكام هذه الشريعة، ومنها نعلم أنه مهما كان لا بد من شيء من الرحمة بين المسلمين، ولا بد أن يعودوا إلى الله جل وعلا، وأن يعودوا إلى الجادة والصواب. الخلاصة علينا أن نحذر من الذنوب كلها، فإنها إن ثقلت في ميزان العبد هلك، وإنها لتنقص الدين والإيمان. بل يأتي زمان يغطى على القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعاذنا الله إياكم من ذلك. ذكر ما ذكر نصيحة وموعظة، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم نسألك يا ربي أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا. اللهم تب علينا واغفر ذنوبنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم اصل الدماء والأموال والأنفس. اللهم وأعد إلينا بلادنا خيرا مما كانت. اللهم نسألك السلامة والعافية في ديننا وأبداننا وفي أنفسنا وأموالنا وأعراضنا، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ورد من أساء وظلم إلى الحق فإن لم يرتدع وتمرد وتجبر. اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في سبيلك في السودان وفي غزة أو في سائر بلاد الإسلام. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم انصرنا على أعداء الملة والدين. اللهم انصرنا على كل متمرد جبار متكبر في الأرض. اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.